أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه: فإن جادلوك فإن حاجوك. الواو لليهود أو لليهود والنصارى أو لليهود والنصارى ومشركي العرب كما سيأتي. الفاء بحسب ما قبلها أحيانا تكون عاطفة، وأحيانا تكون سببية، وأحيانا تكون فصيحة، وأحيانا تكون زائدة، وأحيانا تكون بمعنى ثم. فالفاء لها معاني كثيرة وهي كثيرة جدا. إن حرف شر، يعني الذي بعدها بعيد حصوله، فإن حاجوك بعيد أن يحاجوك إن نظروا إلى الواقع، لأن الأدلة والبراهين والحجج واضحة إيضاح لا تجعل لأحد لبسا، لأن هذا الدين قائم على أسس ما تترك للمخالف فرصة أبدا، كل شيء مبين. بعدين بطرق واضحة وجلية وبأساليب متعددة، فهو مبني على أسس عجيبة. إذا إن مؤذن بأن بعدها لا يقع، عكس إذا، إذا مؤذن أن بعدها سيقع. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، محقق يعني مؤذن أنهم يأتوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا بعيد لكن إن حصل. فإن حاجوك، المحاجة دائما تأتي مفاعلة، وأكثر ما تأتي للقرآن للذم. الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فالمحاججة هي المجادلة والمخاصمة، وكل واحد يأتي بحجته ليغلب الآخر. لذلك يقال إن الشافعي قال: ما حاججت شخصا إلا أحببت أن يظهر الخير على يديه. الشافعي يقول: كل ما حاججت إنسان تمنيت أن يأتي الخير على يديه، أن يكون الحق معه، لأنه امتلأ قلبه من الصفاء ومن محبة إظهار الخير والعلم، ولم يبقى لنفسه عنده حظ، لأن الله أعطاه ما أعطاه، فنسبه مطلب، وهو يجيد العلم ويجيد اللغة ويجيد الأدب ويجيد العقل، فهو الله أكرمه بالنعم وبالعلم حتى أصبح كل من يحاججه يتمنى أن يظهر الخير على إيش؟ على يديه. بخلاف المتكبر، إذا ظهر الحق على غير يديه يقول: لا، هذا ما هو صحيح، يغمط الحق، ولا يحب أن يظهر الخير إلا على يده هو، هذا أنانية. والمسلم ينبغي أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فإن حاجوك أي جادلوك هؤلاء الكفار، فقل لهم: أسلمت وجهي لله. أسلمت بمعنى أنقذت وأخلصت وتبرأت مما عندكم، لأن ما جئت به يكفي وزيادة، فالذي جاء يكفي. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن كل شيء واضح. أنتم تعرفون أن النبي مرسل من عند الله، وتعلمون وصفه في التوراة، وتعلمون أنكم حرفتم الرجم عندكم ووضعتم عليه، وصرتم تحمموه وتشهروا به لأنه كثر في كبرائكم، وتعلمون أن الرسل صادقة وأنها معصومة فيما تبلغ عن الله، وكل هذه الأمور التي تخالفونها أنتم عندكم علم بالحقيقة فيها. إذن أنتم اختلفتم وبعضكم لم يؤمن بعد أن عرف الحق وبينه، وإنما ذلك بغيا وحسدا ومحبة لعرض الدنيا ولآجل منفعة، وتركتم في ذلك العزة والخير والكرامة والرفعة، وهو دخولكم في الإسلام. إذن إن حاجوك أي جادلوك وخاصموك وأرادوا أن يلبسوا الأمر، فقل لهم أسلمت وجهي لله، انقدت لله، ولا تمشي معهم في ذلك، لأن ما جئت به يكفي في الحجج والبراهين. لذلك هذا الإسلام قائم بالإقناع. الله قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. كل ذلك لم يقع، إذن الخالق هو الله. ولما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، القرآن طوى النتيجة، طوى النتيجة، لأن موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة، لكن طوى النتيجة. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ لذا القرآن الحقيقة محرج لمخالفيه، لأنه يضع الأدلة في قوالب وفي براهين وفي حجج لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة، ما هو قابل إلا أن يسلم الإنسان أو يكابر. المكابرة كأن تقول هذا ليس عمود، هذا سقف، هذا يسمى مكابرة، يعني إنسان ينفي الواقع، هذا يسمى مكابرة. إذن فإن حاجوك وجادلوك فقل لهم أسلمت وأخلصت وجهي لله، يعني وجهي نفسي وديني ومالي لله، ما قاله لي نفعله، وما نهاني عنه ننتهي، وما ترك لي فيه الخيار نتصرف فيه. أسلمت أخلصت ديني وجهي لله. ولذلك هذا هو الاستسلام، هذا الدين كله قائم على الابتلاء، الإسلام من أوله إلى آخر ابتلاءات ينقاد. بعض الناس يقول لك طيب لماذا أنا أصلي، لماذا نضع وجهي في الأرض، ما الفائدة؟ الفائدة تضع وجهك في الأرض حتى تسلم وجهك لربك فيدخلك الجنة. واحد يقول لا كيف أنا أضع مؤخرتي فوق ونشوه نفسي فيدخلش جهنم. إذن هذه ابتلاءات، التشريع كله ابتلاءات، الأوامر ابتلاءات، الفقر ابتلاء، الغناء ابتلاء، العز ابتلاء، هذه ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء. إذن فإن خاصمك هؤلاء الذين بين ظهرانيك وجادلوك فيما جئتهم به وأرادوا المغالطة فقل لهم أسلمت انقدت وأخلصت وجهي لله. ومن اتبعني، من معطوف على التاء أسلمت، وسوغ ذلك بها الفاصل وجهي لله، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد. إذن أسلمت وجهي لله، ففصل بوجهي لله. إذن ومن اتبعني، وأسلم من اتبعني وجهه لله وانقاد له. لذلك المسلمون يسلمون كل ما قال الله أمر سمعا وطاعة، كل ما نهى الله عن أمر سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. أكبر ابتلاء عرفه التاريخ ابتلاء نبي الله إبراهيم، ما فيه ابتلاء مثله. رجل كبير في السن وله ولد ووصل مرحلة يساعده في الحياة، ويرفعه إبراهيم القواعد من البيت، إسماعيل صار يساعده. بعدين يقول له رب اذبح ولدك، أذبحه. بالله هل يوجد ابتلاء أكبر من هذا؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني، فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبتي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما انقاد لأمر الله وتله للجبين، هذا ابتلاء لا يعلمه إلا الله. بعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء لا يعقل مثله. لذلك الدنيا كلها ابتلاءات، يبتلى بغض البصر لازم، يبتلى بعدم الكلام، يبتلى بترك البيع، يبتلى بترك شهواته، يبتلى بترك نومه، يبتلى بالعطش يصوم، بلا ابتلاءات. ذلك الدنيا كلها ابتلاءات. ذلك من نجح ونفذ كإبراهيم، إبراهيم الذي وفى، كل ما قيل له عمله. لذلك قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم الذي وفى كل شيء. فقل لهم انقدت لله وانقاد من اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وعبر بالماضي ليتحقق إسلامهم وليكون إسلامهم مرغوبا فيه. أسلمتم استفهام فيه معنى الطلب والاستبطاء لهم، أسلموا أسلمتم أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن نفذوا ذلك فقد دخلوا في الهداية ودخلوا في السعادة ونجوا وسعدوا. لأن الخسارة الكبيرة أن يموت الإنسان على الكفر، ما في شيء أخطر من الموت على الكفر، ولا في شيء أخوف من السابقة. السابقة من يعلمها؟ سابقة الإنسان من يعلمها؟ الله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله التثبيت، يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويكثر من الاستغفار ومن أعمال الخير، ويخاف، لأن السابقة لا يعلمها. فالإنسان قد يكون على شعبة من النفاق، على شعبة من التكبر، على شعبة من الازدراء، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك كل ما كثر علم الإنسان كل ما كثر خوفه من الله، كل ما كثر العلم كثر الخوف، يخاف من السابقة. ما هي السابقة؟ ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، أن الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فأصبح دائما يبكي يبكي يبكي مسكين. فقالوا له يا إمام ما الذي يبكيك؟ أنت على خير، أنت على خير، على دين وعلى عبادة وعلى استقامة، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلم مني الإيمان قبل أن نموت. لذلك الخطورة أن الإنسان لا يدري ما لا كتب له، ولكن الإنسان يسدد ويقارب ويخاف ويغلب جانب الخوف في وقت الصحة والنشاط، وعند الضعف وعدم الاستطاعة يغلب جانب الرجاء. وإن شاء الله، الله يقول إن الله لا يضيع، ويقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وربنا لن يضيع المحسنين، إن الله لا يضيع أجر. ولما استشكل الصحابة ذلك لما نزلت آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، بعدين بين العلة في ذلك لكي لا تأسوا ولا تفرحوا بما أتاكم. وقال طويت جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا. ولذلك في الصحيحين إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو يسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وورد أن عمر كان يسأل حذيفة يقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول له حذيفة لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان يعرف أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، فجاء في حديثه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان يعلم المنافقين. ولكن كان فلما أكثر عليه عمر قال له لا والله لا أزيدك، لا أنت منافق، لست منافق لكن لا أزيدك، خلاص لا تحاول أن نزيدك على هذا. فلما أكثر عمر قالوا له ألم يبشرك رسول الله بالجنة؟ قال لعله على شرط، لعله بشرني بالجنة على شرط ولم نقم بذلك الشرط. إذن الآية فإن اسلموا فقد اهتدوا، فإن دخلوا ودخلوا في الإسلام. ولذلك الإسلام هذا اسم السلم واسم الإسلام، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا سلم كافة، ادخلوا كافة في السلم. هل كافة حال من الواو أو من السلم أو منهما معا؟ ادخلوا في الإسلام في جميع شرائعه، فتصدق وصم واكرم جيرانك وبر بوالديك وصلي وغض بصرك، جميع منافذ الإسلام ايش ادخلوا فيها، لا تتركوا باب من باب الإسلام ايش إلا دخلتم فيه. ادخلوا في الإسلام كافة أي في جميع شرائعه، أو ادخلوا أنتم كلكم في الإسلام ولا يبقى أحد كافرا. إذن فإن اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن دخلوا في الإسلام فقد اهتدوا ونجوا. والهداية ضد الضلال، هداه الله إلى أرشده ووفقه لطريق لسلوك الطريق المحمودة، هذا يقال له الهداية. ولذلك أمر الله بطلبها في الفاتحة اهدنا الصراط. وإن تولوا وأعرضوا عن اتباعك فإنما عليك البلاغ، وقد بلغت وبينت ووضحت، والله بصير بالعباد، لا يخفى عليه أمرهم وهو قادر، فسيعطي كلا جزاءه الأوفاء. قيل هذه الآية جاءت قبل الأمر بالقتال، وقيل أن تبلغ وبعدين من أراد أن يؤمن فله الإيمان ومن أراد أن يكفر فله الكفر شريطة الإذعان، كما قال في الآية الأخرى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذلك الإسلام لا يرغم أحدا في الدخول فيه، لكنه لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين ليظهروا للناس جمال الدين، فلازم تكون كل النظم على الأرض نظم إسلامية. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. أما ما يقوله بعض الناس أن الإسلام يرغم الناس على الدخول فيه ما هو صحيح، لا إكراه في الدين. وأما ما يقال أن الإسلام جاء لرد الهجوم غير صحيح، الإسلام جاء ليتبقى الأرض كلها بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. ولذلك إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، صحيح مسلم، الدخول في الإسلام، فإن أبوا الجزية، فإن أبوا السيف. ولذا هذا الدين دين ما هو قابل إلا للتسليم، أسلمت وجهي، أنقذت لله، وهو واضح ولا لبس فيه ولا خفاء، ومن أراده في الميدان. ولذلك لا يمكن أن يقاوم الدين، الدين يغلب بالحجة، الحجة في الإسلام لا بد أن تكون واضحة وبارزة. لذلك كل من يعارض الدين يبهت. إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، ماذا قال له ربه؟ قال له إن الله يأتي بالشمس، طيب الله قال فبهت، خلاص انقطع. ولذا الذين يقولون الآن أن الذي يؤثر في الكون هو الحرارة والضوء مثلا والماء والتربة هي اللي تؤثر في الأشياء، الله يرد عليهم في سورة ماذا؟ في سورة الرعد، يقول لهم وفي الأرض قطع لا تنسى قوله متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل أو وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان تسقى، لا تنسى قوله تسقى بماء واحد، لأن هذا ليحيطهم، لأنهم يقولوا التأثير إما من التراب أو من الماء. طيب الأرض متجاورة والماء واحد، من أين جاء التفضيل بين الطعوم؟ ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن له عقل يعلم أن الأرض واحدة والماء واحد والمناخ واحد، وأن هذا لا يمكن إلا بفاعل مختار وهو اللي خلق الكون، فينبغي أن يعبد ويطاع ولا يكفر. إذن هذه الآية كأنها ترد على إيش؟ الذين يعللون الأمور ويجعلوا الكون خلق هكذا متجاورات وتسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، من أين جاء التفضيل والماء واحد حتى لا يقول هذا الماء مالح وهذا الماء جيد، أو هذه الأرض سبخة لا تنبت وهذه الأرض طينة جيدة غنية بالمواد العضوية، لا، ماء واحد وأرض واحدة والطعوم مختلفة. ثم قال في النهاية لآيات لقوم يعقلون. إذن الدين قائم على أسس وقواعد راسخة لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، أي بصير بأعمال العباد، وهذا فيه تهديد. إذا كان الله بصير بالعباد وبنياتهم وهؤلاء تولوا عن الإيمان به وعن اتباع رسله فيا ويلهم إن لم تتداركهم رحمة الله ويتوبون قبل أن يحق عليهم العذاب. ولذلك لا، هذه الدنيا لا علاج لها إلا الاستقامة. تأملوا، لا، هذه خلقت هذه الدار الدنيا علاجها أن الإنسان يستقيم، ما لها علاج إلا هذا، يترك المعاصي، ما يستطيع يفعل من الواجب يفعله، ما يستطيع أن يفعل من الخير يفعله، يصدق يصدق، يعرف أن لا ينجي إلا الصدق، الله لا تخفى عليه خافية، الذي يخادع الناس الله لا تخفى عليه خافية، فما فيه إلا الاستقامة. علاج الدنيا أن يستقيم المسلم قبل أن يفوت الأوان، لأنك الآن لو تذهب إلى البقيع وترى هؤلاء الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة، كل واحد من أهل القبور مفتوح لنافذة من قبره إلى واقعه إلى عمله الحقيقي، والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، فهو شاهد الحقيقة ولا يسمح له بالعمل. يتمنى الآن أهل القبور أن يعود الآن واحد منهم ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أنت الآن يمكن تقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله. فالحمد لله نحن لازلنا في الدنيا، لذلك لا ينجي إلا الصدق، الصدق الصدق الصدق، الاستقامة، فإذا استقام الإنسان حتما ينجو، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره ويضاعف الحسنات. لكن الذي يلعب الله لا تخفى عليه خافية، الذي يحاول أن يلعب ويظهر ما لا يبطن، أول من تسعر بهم النار من؟ القمم التي لم تصدق. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، استفهام يطلب به الحث الاستبطاء، كأن في نوع من الاستبطاء، أسلموا. فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. لا تملك أن تدخل في قلوب الناس المعلومة، وإنما تملك أن تبين لهم. ولذلك قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترشد وتبين وتوضح، ولكن لا تهدي من أحببته، لا تدخل المعلومة في القلب، هذا من خصائص الربوبية. ولذلك حاول بكل جهده أن يدخل أبا طالب فما استطاع. يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه شياطين الإنس، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجاءه الكبر، أنا سيد الواد وهذا ابن أخي يتيم ربيته، فكيف يكون سيد علي؟ لذلك أكبر ما يسد الإنسان على الخير الكبر، ولا ينال العلم متكبر. المتكبرون لا يكونون علماء، لأن يشترط في العلم أن الإنسان يتواضع. الذي لا يتواضع لا ينال العلم أبدا. إن الذين يكفرون بآيات الله، إن حرف توكيد ونصر، الذين جمع الذي، يكفرون يجحدون بآيات الله حججه وبراهنه، ويقتلون النبيين بغير حق. بغير حق هذا وصف واقع، ولا يقتل النبي بحق، كما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين ولا مع المؤمنين، لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء، إلا أن تتقوا منهم تقى. المسلم قلبه لا ينبغي أن يوالي الكافر، لأن الكافر في قلبه الكفر وجحود ربوبية الله وألوهيته. فالتعامل مع الكافر في أضيق نطاق وفي أشد حذر. الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مشكل. لذلك التعامل مع الكافر ينبغي أن يكون بحذر، ولكن الولاء والحمد لله والبراء في القلب، ليس بظاهر التعامل، بخلاف المسلمين. المسلمون كلهم إخوة. إن الدين عند الله الإسلام، من قال لا إله إلا الله فهو من المسلمين، ولو كان عنده بعض الانحراف. إن الذين يكفرون بآيات الله لحججه وبراهه، ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يقتل النبي حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، من العلماء ومن الصلحاء ومن العباد ومن الوعاظ، فبشرهم بعذاب أليم. وهذا مقصود به اليهود، لأنهم قتلوا في يوم 43 نبيا، فجاءتهم 100 وزيادة من العلماء ينصحوهم، فقتلوا الجميع. لذلك لا يوجد ناس مثل اليهود في تقتيل الأنبياء وفي البهت وفي إفساد الأرض. ولذلك الله انتقم منهم فقطعهم وزعهم، قال وقطعناهم في الأرض. وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من الدعاة، فبشرهم بعذاب أليم. هذا يقول كثير من العلماء استعارة تهكمية، لكن البشارة في اللغة تطلق على الخبر الذي يغير البشرة، ولكن أكثر ما يطلق على الخبر الذي يسر، لكن يطلق أيضا في اللغة على الخبر الذي يسيء. والقرآن نزل بلسان عربي، فالبشارة الخبر الذي يغير البشرة إما بالإساءة أو بالسرور، ولكن أكثر ما يقال لما يسر. أيوة. فهي مستعملة في اللغة، أي أخبرهم خبرا تتغير منه البشرة بالألم. أولئك الذين، هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا، لأنهم يذمون ويقتلون وتضرب عليهم الجزية ويهانون، وفي الآخرة بدخولهم النار، وما لهم من ناصر ينصرهم لا في الدنيا لأن الإسلام يعلو عليهم ويقوى عليهم، ولا في الآخرة لأن الله تعالى غالب وناصر لمن أراد نصره وهازم لمن أراد هزيمته. لا غالب اليوم من أمر الله إلا من رحم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.